بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 29 في مذاكرة كتاب المحرر، ونحن في أثناء كتاب الصلاة في باب صلاة التطوع. نعم، أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. متفق عليه، واللفظ للبخاري ولمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. في هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، أن ركعتي الفجر هي أهم النوافل وأكدها، حيث كان يحافظ عليهما عليه الصلاة والسلام قبل الفجر في الحضر والسفر، بل ثبت عنه أنه قضاها من النهار لما نام وأصحابه في سفرة من السفرات عن صلاة الفجر، فقال في فضلها: إنهما خير من الدنيا وما فيها، وهما ركعتان خفيفتان هي آكد هذه النوافل. آكد الصلوات النافلة صلاة ركعتي الفجر القبلية وصلاة الوتر. نعم، أحسن الله عليكم. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة، وفي رواية: تطوعا. رواه مسلم. نعم، وقد رواه الترمذي وصححه والنسائي، وفيه: أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. قال النسائي: قبل الصبح، وذكر ركعتين قبل العصر بدل ركعتين بعد العشاء. حديث أم حبيبة، أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، حديث صحيح، مع حديث ابن عمر السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة، يعني من النوافل، بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. ما هذه 12 ركعة؟ عدوا معي: أربع قبل الظهر، وثنتان بعدها، كم هذه؟ ست، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد العشاء، كم هذه؟ عشر، وثنتان قبل صلاة الفجر، هذه 12 ركعة. من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة. ما هو بيت في حي الصحافة، ولا في شمال الرياض، ولا في سويسرا، بنى الله له بيتا في الجنة. عمل يسير جزاؤه وثوابه من الله عظيم، وإنما الأمر يحتاج إلى صبر ومجاهدة، أن يجاهد الإنسان نفسه ويصبرها ويأطرها. لو يقال لك في مساهمة مجانية كان سهر الليل والنهار حتى يحصلها، لكن هذه 12 ركعة إذا حافظ عليها مع الفرائض بنى الله له بيتا في الجنة، وهذه شهادة بدخوله الجنة إذا إنه حافظ على هذه لله سبحانه وتعالى. ننظرها يا أخواني في علاقتنا في الدنيا، لو يقال عن وظيفة ولا عن مساهمة ولا عن توزيع منح، والله إن تلقى الزحام العظيم ومواصل الليل بالنهار حتى تحصل، وبيت في الجنة لمن حافظ على 12 ركعة هي ثقيلة إلا على من خصفها الله عنه. وبه نعلم أننا ركننا إلى الدنيا ولم ننل منها، ولا ننال منها إلا ما كتب، وغفلنا عن نعيم الآخرة، مع أن الله يسره لنا ورغبنا فيه وحثنا عليه. وش تقول؟ نعم، الحديث بينت ما فيها مثلا هذه، هذه بينها النبي عليه الصلاة والسلام. لو صلىها كلها قبل الظهر، لو صلىها كلها قبل الظهر ما صحت حتى يأتيها بمواضعها التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله عليكم. حديث ابن عمر حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات 10، وحديث أم حبيبة 12، هذا يجمع، هذا حديث أم حبيبة يجمع 10، لأنه زاد ركعتين قبل الظهر، 4 ركعات قبله. وسيأتينا حديث أم حبيبة الآخر. نعم أحسن الله عليكم. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى ثم من حافظ، أحسن الله عليكم، من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب. هذا الحديث رواه الخمسة، وهو حديث أم حبيبة من حافظ، والمحافظة هناك دلت على المداومة، ما بيفعلها مرة. من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، أي جعل النار عليه حراما. وأنت مصليها، مصلي 4 قبلها وثنتين بعدها، زد 2 أخرى بعد الظهر، لماذا؟ لأن المحافظة على هذه الصلاة تجعلك من الراكعين الساجدين، والله حرم على النار مواضع السجود. فهذا وعد كريم من النبي عليه الصلاة والسلام، أن من حافظ على 4 قبل الظهر 2 و4 بعدها 2، الثواب والجزاء حرمه الله على النار. حديث السابق: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. نعم أحسن الله عليكم. أمين أحسن الله عليكم. وعن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه أحمد والترمذي وحسنه وعاصم وثقه أحمد وابن المديني وابن خزيمة وغيرهم، وتكلم فيه غير واحد من الأئمة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرئ صلى، رحم الله، أحسن الله عليكم، رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه والترمذي، وقال حسن غريب، ووهى أبو زرعة رواته. عندنا حديثان: حديث علي وحديث عبد الله بن عمر، والعلماء يقولون هذان الحديثان يشد بعضهما بعضا، مؤداهما فضيلة من صلى 4 ركعات قبل العصر. ففي حديث علي رضي الله عنه الذي رواه عنه عاصم ابن ضمرة، رواه عنه عاصم ابن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم 2 ثم 2، يسلم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. هذه الرواية فيها عاصم ابن ضمرة، أكثر العلماء المتقدمين على توهينه وتضعيفه، وقال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله: إنه صدوق حسن الحديث، لكن أهل العلم يردون روايته هذه. مع حديث ابن عمر رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر، هذا شد هذا الحديث، الروايتان شد بعضهما بعضا. وحديث عبد الله بن عمر فيه رواية محمد بن مسلم ابن المثنى، كان العلماء يخطئونه، ولهذا قال فيه الحافظ بن حجر: محمد بن مسلم بن المثنى صدوق يخطئ. وسئل أبو زرعة الرازي عن روايته فقال: إنه واهي الحديث، واهي الحديث، ولم يرضه يحيى بن سعيد القطان وغيرهم. وعلى كل حال ليست هذه من رواتب الصلوات، يصليها أحيانا ويدعو أحيانا. وإن كان الحديثان ربما قوي أحدهما بالثاني. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلت له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم. هذه صلاة قبل صلاة المغرب، ركعتان قبل المغرب أي بعد الأذان وقبل الإقامة. يقول أنس: كنا نصليها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فسئل أنس: أكان رسول الله يصليها؟ قال: كان يرانا نصليها أو نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. جاء في رواية ثانية أنه قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء. فدل على أنها سنة. وجاء في حديث ثالث قوله عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين إيش؟ صلاة. إذن صلاة ركعتين قبل المغرب بعد الأذان، أذان المغرب قبل صلاتها، من السنن، لكن ليست من الرواتب. الراتبة هي التي بعد المغرب في الثنتي عشرة ركعة التي مر التنبيه عليها. نعم. أحسن الله عليك. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه. عبد الله أحسن الله عليك ابن مغفل. نعم. نعم. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري وابن حبان. وزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. إذن عندنا في حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلاهما، وقال: صلوا قبل المغرب ثلاثا، ثم قال: لمن شاء، لئلا تتخذ سنة مضطردة كالرواتب. إذن هي كركعتي الضحى، تصلى أحيانا وتترك أحيانا، لئلا تكون من إين؟ من السنة المضطردة المستمر عليها. نعم. أحسن الله عليكم. وعن زرارة بن أبي أوفى أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، فقالت: كان يصلي العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله. كان يصلي العشاء. أحسن الله عليكم. كان يصلي العشاء في جماعة. نعم. ثم يرجع إلى أهله فيركع أربع ركعات ثم يأوي إلى فراشه وينام. رواه أبو داود. وفي سماع زرارة من عائشة نظر. نعم. وعن حديث زرارة بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي أنها قال كان أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء في جماعة ثم يرجع إلى بيته فيصلي أربع ركعات. ما هذه الركعات الأربع؟ أما ثنتان الأوليان منهما فراتبة العشاء، والتي بعدهما نافلة كالنافلة القبلية في المغرب. قالت رضي الله عنها: ثم ينام، يأوي إلى فراشه وينام. العلماء تكلموا في سماع زرارة بن أبي أوفى من عائشة، وقد سمعه زرارة من سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها. هذا توجيه هذه الرواية، لا أن راتبة العشاء أربع ركعات، وإنما يصلي ثنتين راتبة ثم ثنتين بعدها سنة مطلقة. نعم. أحسن الله عليكم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: أقرأ بأم الكتاب أم لا؟ متفق عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، رواهما مسلم. نعم، في حديث عائشة ثم حديث أبي هريرة وابن عباس بيان هاتين الركعتين القبليتين لصلاة الفجر اللتان هما خير من الدنيا وما فيها، وكان النبي أشد ما يكون حرصا عليها مع صلاة الوتر. ما صفة هاتين الصلاتين الركعتين؟ انظرها في هديه عليه الصلاة والسلام، انظرها في مفارقة الناس لها. الناس إذا صلوا الركعتين في البيوت ولا في المساجد أطالوا فيها جدا ركوعا وسجودا، وهذا ضعف فقه وقلة علم بالسنة. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هاتين الركعتين فلا أدري من تخفيفه لهما أتم الفاتحة ولا ما أتم. ليه؟ لأن صلاة الفجر طويلة ونافلتها على ضد منها قصيرة، سواء صلى النافلتين في البيت أو صلاهما في المسجد. وش الأفضل، يصليهما وين؟ في البيت. في البيت ولا في المسجد؟ في البيت. ولا بينهما في الطريق؟ في البيت. ها؟ الأفضل في البيت تأسيا به عليه الصلاة والسلام. وش يقرأ فيهما؟ في حديث أبي هريرة في الصحيح يقرأ بقول يا أيها الكافرون في الأولى، وقل هو الله أحد في الثانية. وقد ورد أنه قرأ في هاتين السورتين في أربع صلوات. عدوا معي: ركعة الفجر وهي آكد النوافل، وفي ركعتي الطواف، وفي ركعتي المغرب، ركعتي المغرب، وفي ركعتي الوتر. قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. أما قل يا أيها الكافرون فسورة التوحيد، من قرأها في ليلة لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت. وقل هو الله أحد سورة الإخلاص. وجاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم أنه قرأ في الركعة الأولى في آية البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، الآية آية واحدة فقط. وقرأ في الثانية بآية آل عمران: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، إلى قولي واشهد بأن مسلم، آية واحدة. هذا من تخفيف النبي عليه الصلاة والسلام هاتين الركعتين. أين كان يصليهما؟ في بيته. ولهذا سيأتيكم في الحديث. نعم، أحسن الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، رواه البخاري. نعم، حديث عائشة أنه كان إذا صلى ركعتي الفجر القبلية ولا البعدية؟ قبلية. القبلية اضطجع على شقه الأيمن. في المسجد ولا في البيت؟ في البيت. في البيت. إذن هذه سنة لمن صلى ركعتي الفجر في البيت أن يضطجع على شقه الأيمن، ما هو بينام، اضطجاعة خفيفة، لأنه كان قائما صلى الله عليه وسلم أكثر الليل حتى يؤذنه بلال باجتماع الناس. رأينا بعض الطلاب في الحرم في المساجد إذا صلى الركعتين اضطجع. ما هذا موضع هذه السنة؟ ليس موضعها أن يضطجع الإنسان أين؟ في المسجد، ولم يفعلها الصحابة رضي الله عنهم. فهذه بدعة خلفية ناشئة من أي من ضعف الفقه في السنة النبوية. إذن لا يضطجع وين؟ في المسجد، إنما الاضطجاع في البيت. وعائشة تروي ما وقع في البيت لا ما وقع في المسجد، ولو كان في المسجد لتسابق إلى هذا الفعل ماذا؟ الصحابة. نعم، أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح غريب، وقد تكلم أحمد والبيهقي وغيرهما في هذا الحديث وصححوا فعله الاضطجاع لا أمره به. وصححوا فعله الاضطجاع لا أمره به. حديث أبي هريرة هذا إذا صح: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الفجر فليضطجع على جنبه الأيمن، لو صح لكان هذا أمر. لكن هذه الرواية مضعفة، قال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا باطل وليس بصحيح، لأنها من رواية عبد الواحد بن زياد، فالنبي ما قال ذلك وإنما فعله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة كما سبق، ولم يأمر به، وفعله له يدل على الاستحباب إذا وقع في المسجد، إذا وقع في البيت لا في المسجد. طيب متى يستحب له أن يضطجع بعد ركعتي الفجر في المسجد؟ إذا كان معتكفا في موضع اعتكافه، ما هو في الصف الأول ولا في الصف المتقدمة، ليس هذا موضع الاضطجاع. وذكر العلماء العلة من هذا الاضطجاع ماذا؟ أنه من قيام الليل يحتاج إلى أن يستريح قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم أكثر الليل. على كل حال، الحديث التي بعدها في صلاة الليل والوتر نرجع الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.